مع أحد اللغويين قبل أن يبتدئ بتفسير الآية على غير عادته. فالعادة أنه رحمه الله تعالى يبتدئ بالمعنى الإجمالي ثم بعد أن ينتهي يذكر أقوال أئمة اللغة، لكن يبدو والله أعلم لخطورة هذا القول ابتدأ به لإسقاطه وتضعيفه. وهذا القول هو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله، وهو قول يعني شاذ وغريب على مثل أبي عبيدة. لماذا؟ لأنه كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في إذ أنها أداة لها معنى، يعني من تدخل في حروف المعاني، يعني أداة لها معنى، والأداة إذا كان لها معنى لا يجوز أن يقال إنها زائدة، يعني الزيادة لا يمكن تكون في مثل هذه الأدوات التي لها معاني، وإنما يأتي الكلام عن الزيادة في بعض حروف الجر. وسبق أن ناقشنا فكرة الزيادة وما المراد بها، ولعلنا إن شاء الله نلخص هذا مرة أخرى، لكن يعني نذكر ما استشكله الإمام. هذا الذي استشكله الإمام أيضا استشكله غيره من أئمة اللغة واعترضوا على أبي عبيدة في قوله هذا. والطبري رحمه الله تعالى ذكر قاعدة في هذا الأمر لما قال غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام، يعني غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام. ونحن إذا تأملنا قوله وإذ قال ربك هذا ظرف، فلو قلنا إن وإذ قال ربك يساوي وقال ربك فمعنى ذلك أن إذ هنا إيش؟ لغو من الكلام، وهذا ليس بصحيح. ولهذا سيأتي إن شاء الله ما هو الجالب لإذ، لأن إذ كونها ظرف فهي مرتبطة بفعل، فما هو هذا الفعل الذي ترتبط به؟ طبعا كثير من العلماء يقولون واذكر إذ قال ربك، يعني واذكر إذ قال ربك، فإذا جاءت عندنا وإذ فإنها تكون بمعنى واذكر إذ، وبهذا لا تكون بمعنى البطول كما ذكره الإمام. طبعا نلاحظ أن أبا عبيدة استدل بشعر العرب وذكر شاهدين على وقوع إذ أو إذا، على وقوعهما ماذا؟ زائدة. وأيضا الطبري رد عليه في هذا بأنه أيضا فهمه لأبيات العرب فيها غلط، وهذا يفيدنا فائدة وهي أن كون أبي عبيدة من كبار اللغويين لم يمنعه من أن يقع في ماذا؟ في الخطأ في فهم كلام العرب. فإذا الآن أبو عبيدة فهم كلام العرب على وجه ثم حمل كلام الله على الوجه الذي فهمه هو، يعني فهم كلام العرب على وجه ثم حمل الآية على الوجه الذي فهمه هو. ولهذا لما أبطل الطبري الاستناد الذي استند عليه وهو كلام العرب لما أبطله دل على بطلان فهمه للقرآن. فإذن عندنا الآن في هذه المسألة عندنا فهم للآية من جهة وفهم للعربية من جهة أخرى، وهما مرتبطان، يعني هذا الفهم مبني على هذا الفهم. ذكر أيضا قاعدة أخرى في اللغة، طبعا لا نريد أن ندخل في تفاصيل لأن التفاصيل واضحة جدا في استدراكاته عليه في الأشعار وكذلك ما سيذكره من أشعار أخرى، لكنه ذكر أيضا قاعدة أيضا مأخوذة من اللغة ومتى يجوز الحذف، يعني متى يجوز الحذف، يعني متى يجوز للعربي أن يحذف من كلامه شيئا. الطبري أشار إلى أنه قد سبق الإشارة إلى هذا، وكما قال هو سبق بالفعل الإشارة إلى مثل هذا، وهو أنه لا يحذف ما استغني عن ذكره إلا إذا وجد ما يدل عليه، يعني إذا حذف شيء استغني عن ذكره لابد من وجود دلالة عليه. فإذا وجدت دلالة عليه جاز حذفه، سواء كانت الدلالة قرينة مقالية أو قرينة حالية، أيا ما كان الأمر، بمعنى أن السامع حينما يسمع هذا الكلام يعرف أن في الكلام حذفا ويستطيع أن يقدر هذا المحذوف. في هذه الحالة يعتبر يعتبر الحذف في مكانه، أما ما ذكره الآن أبو عبيدة من ادعاء أن هذا لو حذف لكان مثل ما أنه لم يحذف، قال له لا، لأن هذا له معنى في الكلام، فيه له معنى في الكلام، ولو لم يكن له معنى في الكلام لصار حذفه مساويا لعدم حذفه، لكنه إذا حذف فإنه يذهب هذا المعنى كاملا، وهو معنى الظرفية، ولذا قال لو أسقط منه إذا بطل معنى الكلام، لأن معناه حتى إذا أسلكوهم في قتائدة سلكوا شلا، قال فدل قوله سلكوا أسلكوهم شلا على معنى المحذوف، يعني كان يقول المحذوف دل عليه المقام هنا. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الأمر، وهي قاعدة تعتبر طبعا قاعدة من قواعد التي اعتمدها الطبري في غير ما موطن، وهي غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام، يعني لا يجوز إبطال حرف له معنى في الكلام، هذه قاعدة، يعني لا يجوز إبطال حرف له معنى في الكلام. لكن يبقى عندنا في قضية بعض حروف الجر التي يقال عنها إنها زائدة، هذه الزيادة هل المراد إنها زائدة على المبنى والمعنى معا، أو هي زائدة على أحدهما؟ لأن عندنا الآن مبنى ومعنى، بناء على كلام أبي عبيدة في هذا المقام الزيادة في المبنى يتبعها سقوط الزيادة في المعنى عنده، يعني الزيادة في المبنى يتبعها سقوط الزيادة في المعنى عنده، لما تكلم عن وإذ قال ربه. الآخرون في مثل حروف الجر مثل هل من خالق غير الله يقولون من زائدة، لكن هذه الزيادة في ماذا؟ في المبنى دون المعنى، يعني في المبنى دون المعنى. لماذا؟ لأن الذين يقولون بالزيادة لا يقولون أن من ليس لها معنى، ولا يوجد أحد يقول من لا معنى لها في هذا المقام، لأن عندهم قاعدة أغلبية، وهي أن الزيادة في المبنى زيادة في ماذا؟ في المعنى. فكيف إذا كان زيادة حرف كامل فهو أدعى لأن يكون زيادة في في المعنى. طبعا هذه القاعدة وإن كانت أغلبية لكنها تحكم هنا. فإذا النظر والله أعلم في هذا المقام، النظر في هذا المقام إلى قضية المعنى الكلي أو المعنى المشترك والمعنى المضاف. كيف المعنى المشترك والمعنى المضاف؟ بمعنى إذا قلنا هل خالق غير الله، هل من خالق غير الله، دلالة النفي، ألا تشترك فيها الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجواب بلى، لكن أيهما أعرق وأعمق في النفي؟ هل من خالق غير الله؟ إذن جاءت من للتأكيد ولا لا؟ إذن فيها زيادة معنى أو ما فيها زيادة معنى؟ فيها زيادة معنى. إذن حينما يقول القائل إنها زائدة، إن أراد زائدة من هذه الجهة فقوله محتمل، إن أراد زائدة من هذه الجهة فقوله محتمل، وإن أراد زائدة مثل قول أبي عبيدة فنقول لا. لماذا؟ لأنه أيضا حتى هذه الحروف لها معاني ولها أثر في المعنى، يعني لا يمكن أن تكون جملة هل خالق غير الله تساوي مساواة تامة هل من خالق غير الله، فجهة التأكيد في قول هل من خالق غير الله أعمق وأعرق. واضح الفكرة؟ فإذا فهمنا، قول من قال بالزيادة في هذه الأحرف بهذه الطريقة فلا إشكال، بالقول بالزيادة على هذا الوجه. أما إذا كان يريد ما يريده أبو عبيدة فهذا لا شك أنه خطأ في القول، أنه خطأ في القول. فإذا هذه قضية، أو أقول هي باختصار فكرة ما يسمى بالأحرف الزائدة في القرآن. طبعا سبق إذا نبهنا تنبيه مهم، وهي أننا إذا نظرنا إلى علمائنا السابقين تعاملهم مع هذه الأحرف كيف تعاملوا معها، سنجد أن علمائنا السابقين يعني من لغويين ونحويين وغيرهم يعني من القرن الثاني وما بعده لم يستشكلوا أن يعبروا بلفظ الزيادة أو الصلة، بعضهم يسميها إيش صلة، لم يستشكلوا هذا الأمر. وبعض المتأخرين وبعض المعاصرين كان عندهم نوع من حساسية لهذا اللفظ، وهي اللفظ إيش الزيادة، وكأنهم رأوا أن فيه إشكالا من جهة الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. وسبق أن قلت لكم في هذا المقام أنه يجب أن ننتبه إلى أمرين. الأمر الأول مراعاة حال هؤلاء العلماء ومقامهم في العلم، وتوارد هذه الكلمة عندهم يعني جيلا بعد جيل لم يقع فيها إشكال. والثاني مراعاة حرص المتأخرين والمعاصرين على تمام الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. والذي أقصده أننا لا ننعي على المتقدمين استخداماتهم هذه، وإنما نقول هكذا قالوا والأفضل لو قيل كذا بهذا الاعتبار. أن نقول هكذا قالوا والأفضل لو قيل كذا يعني يكون أفضل من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا رأي كما تلاحظون، والذين قالوا بالزيادة ليسوا يعني صغارا في العلم، بل هم أكبر وأعلم وأعقل من بعض من يستدرك هذه القضية. وكما قلت لكم هي مرت يعني في الكتب كثيرا ولم يقع فيها إشكال. لكن أيضا مع ذلك نقول للقائل حظه من أيضا النظر، ويعني له رأيه وهو رأي معتبر، لكن الذي نريده ألا يكون هذا فيه انتقاص من المتقدمين بسبب استخدامهم لهذه الألفاظ. نعم. هي محتملة البطول، لأن أبو عبيدة أبطل المعنى، والتطول بمعنى الصلة يعني جعلها أطول، لكن أبو عبيدة ما يريد التطول، هو يريد البطول. يعني هذا كأنه أقرب إلى الآن، طبعا ما أستطيع أن أجزم، لكن كأنه أقرب إلى الآن، لكن ما هي واضحة يعني هل هي في نسخ أو ليست في نسخ، كلنا نسبوها إلى مين، يعني كأنه تصرف من المطبوعة اللي هو مطبوعة الحلبي. فهذا يشعر من كلامه يعني في الحاشية أنه قال ميم التطول، يشعر كأنه تصرف من صاحب إيش صاحب النسخة أو محقق النسخة، لكن تحتاج إلى رجوع إلى النسخ. قال رحمه الله: فإن قال قائل فما معنى ذلك وما الجالب لإذ، إذا لم يكن في الكلام قبله ما يعطف به عليه. قيل له: قد ذكرنا فيما مضى أن الله تعالى ذكره خاطب الذين خاطبهم بقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، في هذه الآيات والتي بعدها موبخهم ومقبحا إليهم سوء فعالهم ومقامهم على ضلالهم مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم، ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم بأسه أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصيته فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته، ومعرفهم ما كان منه من تعطفه على التائب منهم استعتابا منه لهم. فكان مما عدد من نعمه عليهم أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، وسخر لهم ما في السماوات من شمسها وقمرها ونجومها وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني آدم معهم منافع. فكان في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، معنى: اذكروا نعمتي عليكم إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئا. وخلقت لكم ما في الأرض جميعا وسويت لكم ما في السماء، ثم عطف بقوله وإذ قال ربك على المعنى المقتضى بقوله كيف تكفرون بالله، إذ كان مقتضيا ما وصفت من قوله اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلت، واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإن قال قائل فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صحة ما قلت؟ قيل نعم أكثر من أن يحصى، من ذلك قول الشاعر أجدك لن ترى بثعيلبات ولا بيدان ناجية ذمولا ولا متدارك والشمس طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. فقال ولا متدارك، ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطف به عليه، ولا حرف معرب إعرابه فيرد متدارك عليه في إعرابه، ولكنه لما تقدمه فعل مجحود بلن يدل على المعنى المطلوب في الكلام من المحذوف استغنى بدلالة ما ظهر منه عن إظهار ما حذف، وعامل الكلام في المعنى والإعراب معاملته أن لو كان ما هو محذوف منه ظاهرا، لأن قوله أجدك لن ترى بثعيلبات معناه أجدك لست براء، فرد متداركا على موضع ترى كأن لست والباء موجودتان في الكلام. فكذلك قوله وإذ قال ربك لما سلف قبله تذكير الله جل وعز المخاطبين به ما سلف قبلهم وقبل آبائهم من أياديه وآلائه، وكان قوله وإذ قال ربك للملائكة مع ما بعده من النعم التي عددها عليهم ونبههم على مواقعها رد إذ على موضعي وكنتم أمواتا فأحياكم، لأن معنى ذلك اذكروا هذه من نعمي وهذه التي قلت فيها للملائكة، فلما كانت الأولى مقتضية إذ عطف بإذ على موضعها في الأولى كما وصفنا من فعل الشاعر في ولا متدارك. نعم، طبعا هذا كما تلاحظون يرتبط بقضية نظم هذه الآية في سياق الآيات التي قبلها، يعني ما علاقة هذه الآية وإذ قال ربك لأنها قصة جديدة، وهذه استوقفت الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يعني هذه الآية وامثالها، وجعل هذا الأسلوب من مبتكرات القرآن، وهو عطف القصة على القصة بهذه الطريقة بالواو، يعني وإذ قال ربك للملائكة. الطبري رحمه الله تعالى اجتهد في ربطها ربطا معنويا بقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكما ذكر أنه أراد أن يربط القضية أو أن يربط السياق بعضه ببعض، وكان الذين خطبوا بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا خطبوا بقوله وإذ قال ربك للملائكة، فكما أن هناك تذكير بنعم فهنا أيضا تذكير بنعمة الإنشاء الأول وهي إنشاء آدم عليه الصلاة والسلام، يعني كان الآن سبق أن ذكرهم بنعم فعادهم إلى نعمة الإنشاء الأول الذي منه نسلوا وهو خلق آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا أطال المؤلف كما تلاحظون في تقرير هذا وفي إيراد شاهد أو نظير من كلام العرب، النظير من كلام العرب على مثل هذا الأسلوب، وذكر في هذا شاهد شعري، وذكر أو شرح هذا الشاهد بناء على ما ذكره هو في ربط هذه الجملة بما قبلها، طبعا خاصة من جهة إيش؟ من جهة الإعراب، لأنه ركز على قوله ولا متدارك، على قوله ولا متدارك، على أنها تعود على قوله لن ترى بثعيلبات. وعموما يعني رد الكلام بعض على بعض بهذه الطريقة التي في القرآن ليست كرده التي في هذا البيت من الشعر، يعني ليست متطابقة تماما، ليست متطابقة تماما، ولهذا إذا جئنا من جهة البلاغة أو حتى من جهة الوقف الابتداء نقول إن قوله وإذ قال ربك ابتداء تام ليس له علاقة بما قبله، بحيث أنه لو قرأ قارئ، لو واحد دخل، وهذا من وسبيها كي يفهم المعنى التام، لو واحد دخل وقلنا لقارئ اقرأ فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآيات، هل يستشكل السامع أن يقول في كلام قبلها ما هو؟ الجواب ماذا؟ لا، لكن عنده هذه الواو الرابطة للعطف، ليست عطف مفرد على مفرد، وإنما هي ولا عطف جملة على جملة، وإنما هي عطف قصة على قصة كما ذكر الطاهر بن عاشور. طبعا الطبري حاول أن يربطها على أنها من عطف بعض الجمل على بعض من جهة السياق، يعني أن هذه القصة أو هذه الجملة من الآيات مرتبطة بقوله كيف تكفرون، وأنه خطاب لهؤلاء. إن هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله القول في تأويل قوله جل وعز للملائكة، والملائكة جمع ملأك، غير أن أحدهم بغير الهمز أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز، وذلك أنهم يقولون في واحدهم ملك من الملائكة فيحذفون الهمز منه ويحركون اللام التي كانت مسكنة لو همز الاسم، وإنما يحركونها بالفتح لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيها بسقوطها إلى الحرف الساكن قبلها، فإذا جمعوا واحدهم ردوه في الجمع إلى الأصل وهمزوا فقالوا ملائكة. وقد تفعل العرب نحو ذلك كثيرا في كلامها، فتترك الهمزة في الكلمة التي هي مهموزة فيجري كلامهم بترك همزها في حال وبهمزها في أخرى، كقولهم رأيت فلانا فجرى كلامهم بهمز رأيت، ثم قالوا نرى وترى ويرى فجرى كلامهم في يفعل ونظائرها بترك الهمز، حتى صار الهمز معها شاذا مع كون الهمز فيها أصلا. فكذلك ذلك في ملك وملائكة، جرى كلامهم بترك الهمز من واحدهم وبالهمز في جميعهم، وربما جاء الواحد منهم مهموزا كما قال الشاعر فلست بجني ولكن ملأكا تحدر من جو السماء يصوب. وقد يقال في واحدهم مألك فيكون ذلك مثل قولهم جبذ وجذب وشأمل وشمأل وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة، غير أن الذي يجب إذا سمي واحدهم مألك أن يجمع إذا جمع على ذلك مآلك، ولست أحفظ جمعهم كذلك سماعا، ولكنهم قد يجمعون ملائك وملائكة كما يجمع أشعث أشاعث وأشاعثة ومسمع مسامع ومسامعة. قال أمية بن أبي الصلت في جمعهم كذلك، وفيها من عباد الله قوم ملائك ذللوا وهم صعاب، وأصل الملأك الرسالة. نعم قبل يا شيخ، طبعا هذا الآن كما تلاحظون كلام لغوي أو تصريف لفظ الملائكة، والأصل فيه أنه جمع ملأك، لكن هذا غير مستخدم، يعني استخدامه قليل مثل ما ذكر الشاهد الشعري ولكن ملأكا، وأسقطوا الهمزة فقالوا إيش ملك، يكون ملك جمعه إيش ملائكة. ولهذا من لم يقرأ في مثل هذا الكلام لا يأتي في ذهنه أبدا أن أصل أو مفرد ملائكة ملأك، يعني مفرد ملائكة ملأك لقلة استخدامه، بل ندرة استخدامه، فندرة الاستخدام مع أن هي الأصل جعلته في عداد إيش المجهول، يعني جعلته في عداد المجهول، وهي صارت ملك جمعها ملائكة. إشكالية أخرى في قضية القلب، أن هنا الآن عندنا قول آخر في أن ملأك واحدها مألك، يعني الآن تكون الهمزة إيش متقدمة، وهذا أيضا أقل من الأول، يعني أقل من ملأك. وكما ذكر الطبري أنه قريب من قولهم جبد وجذب اللي هو القلب والإبدان، ولهذا وقال من الحروف المقلوبة، يعني هذا مصطلح عند اللغويين، يعني اللي هو قلب الحروف، يعني جبد وجذب. لكن أيضا أفاد فائدة مهمة جدا في قضية مألك، يعني القياس تكون إيش؟ مآلكة، يقول ما لها جمع، يعني مألك لم يسمع لها جمع، وإنما سمع جمع إيش؟ ملائكة، اللي أصلها مألك ثم خففت لي ملك. الآن سيدخل في المعنى اللغوي للملائكة، ما معنى اللغوي أو ما هو المعنى اللغوي أو معنى مفردات الملائكة. نعم. قال رحمه الله: وأصل الملأك الرسالة، كما قال عدي بن زيد العبادي: أبلغ النعمان عني ملأكا أنه قد طال حبسي وانتظاري. وقد ينشد مألكا على اللغة الأخرى، فمن قال ملأكا فهو مفعل من لأك إليه يلأك، إذا أرسل إليه رسالة ملأكة. ومن قال مألكا فهو مفعل من ألكت إليه ألكه، إذا أرسلت إليه مألكة وألوك، كما قال لبيد بن ربيعة: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل، فهذا من ألكت. ومنه قول نابغة بن ذبيان: ألكني يا عيينة إليك قولا سأهديه إليك عني. وقال عبد بن الحسحاس: ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهادية، يعني بذلك أبلغها رسالتي. فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة، لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. نعم. طبعا لاحظوا الآن المعنى اللغوي للملائكة، فالملأك الرسالة، وذكر طبعا الشواهد من شعر العرب. لكن هنا يقع يعني سؤال مهم جدا، ويكون الملائكة سميت ملائكة لكونها هي السفير بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. وهو كم السفراء بالنسبة للملائكة بين الله وعباده؟ قليل ولا لا؟ بمعنى أننا لو نظرنا عدد السفراء بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس من الملائكة فهم شيء لا يكاد يذكر، شيء لا يكاد يذكر. فهل يمكن أن يكون سمي كل هؤلاء سموا من أجل هذا القليل؟ يعني هذا إيش؟ يحتاج إلى نظر، هذا يحتاج إلى نظر. ونحن نعرف في حملة العرش وهم ملائكة، لكن لا علاقة لهم بإيش؟ بالرسالة، يعني ليس لهم علاقة بالسفارة. أصحاب أبواب الأرض، آسف، أبواب السماء الذين استفتحوا في ليلة المعراج، أيضا خزان النار، خزان الجنة، يعني عدد كبير جدا جدا من الملائكة ليسوا سفراء بين الله وبين خلقه. فهذا التعليل يحتاج إلى نظر. وكما قلت لكم إنما يصح والله أعلم إذا كان المراد أن هذا هو الأصل في المعنى، وأنه يوجد من الملائكة من هو سفير بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. طبعا أنا لم يسعفني النظر في أن أرى هل هناك تعليل آخر لتسمية الملائكة بهذا الاسم أو لا. طبعا التعليل ذكره الإمام رحمه الله تعالى هو تعليل مشهور عند اللغويين ومتداول في الكتب، لأنهم إنما سموا ملائكة لأنهم يسفرون بين الله وبين خلقه. قريب منه قول سبحانه وتعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، وقالوا إن السفر المراد بهم من؟ الملائكة، إما لأنهم يسفرون الكتب، إما لأنهم يسفرون بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وإذا قلنا إن الملائكة الذين يتعاقبون وغيرهم هم يدخلون في باب السفارة، فهذا يمكن أن يكثر معنى الملائكة الذين يكونون بين الله وبين خلقه. نعم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز إني جاعل في الأرض. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إني جاعل، فقال بعضهم إني فاعل. ذكر من قال ذلك: حدثنا وساق بسنده عن الحسن وقتادة قالوا قال الله تعالى ذكره لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل. وقال آخرون إني خالق. ذكر من قال ذلك: حدثت وساق بسنده عن أبي روق قال: كل شيء في القرآن جعل فهو خلق. قال أبو جعفر: والصواب في تأويل قوله إني جاعل في الأرض خليفة إني مستخلف فيها خليفة ومصير فيها خلفاء، وذلك شبيه بتأويل قول الحسن وقتادة. وقيل إن الأرض التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذه الآية هي مكة. ذكر من قال ذلك: حدثنا وساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت، فهي أول من طاف به، وهي الأرض التي قال الله إني جاعل في الأرض خليفة. وكان النبي إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون أتاها هو ومن معه فعبدوا الله بها حتى يموتوا، فإن قبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام. نعم. عندنا طبعا في معنى إني جاعل، لفظة جاعل، ومادة جعل كما تعلمون هي موجودة في القرآن وفيها كلام كثير خصوصا مع المعتزلة، وسيأتي الكلام في قول أبي روق رحمه الله تعالى. قتادة وشيخه الحسن قالوا إني جاعل إني فاعل، يعني لو أردنا أن نبين العلاقة بين جعل وفعل، يعني هم قالوا إني جاعل إني فاعل، هذا بالحقيقة هو نوع من التفسير على المعنى، يعني ليس تفسيرا لللفظ بما يطابقه، ليس تفسيرا لللفظ بما يطابقه، لكن مدلول اللفظ يدل على هذا المعنى. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر الأولى بالصواب قال إني مستخلف فيها ومصير فيها خليفة ومصير فيها خلفاء. إذن جعل بمعنى إيش؟ صيرة، يعني كانوا معنى إني جاعل يعني إني مصير ومستخلف، حتى عبارة مستخلف تفسير جاعل فيها أيضا من باب المعنى، لكن جعل بمعنى صيرة هذه المدلول الأقرب لا. طيب جعل بمعنى صيرة ما علاقتها بفعل؟ كما يقول الطبري أنه شبيه في تأويل الحسن وقتادة، لأن تأويل الحسن وقتادة يؤول إلى هذا المعنى، إن تأويل الحسن وقتادة يؤول إلى هذا المعنى. هنا عندنا أسلوب من أساليب التضعيف عند الإمام الطبري. ما هو هذا الأسلوب؟ لو تأملنا الآن ذكر القول الأول وذكر القول الثاني، وقول إني جاعل بمعنى خالق. طبعا الكلام عندنا في هذا الموطن، يعني في هذه العبارة، هل هذه العبارة كل شيء في القرآن جعل فهو خلق؟ الجواب لا شك لا. ولهذا أعرض الطبري حتى عن الاستدراك عليه، وكأن إعراضه عنه فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى التضعيف. يعني إذا نقول يعني ما هو دليل ضعف هذا القول عند الطبري وإعراضه عنه؟ يعني معنى أنه رجح معنى وترك هذا المعنى، لم يستدرك عليه كعادته ولم يأبه به أصلا، مما يدل على أنه لو كان يعني له اعتبار عنده لرد عليه على الأقل. وكذلك نقول إن قول أبي روق رحمه الله تعالى كل شيء في القرآن جعل فهو خلق، لا شك أنه فيه نظر، ليس كل جعل بمعنى خلق، وهذا واضح جدا، لكن كما تعلمون تطلق هذه العبارات في الغالب ويراد بها المعنى الأغلبي، يعني أنه ممكن نقول يكثر في القرآن أن تأتي جعل بمعنى خلق، لكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى استقراء، وكلمة جعل وما يتصرف منها كثيرة في القرآن. طيب، عندنا أيضا القضية الثالثة ذكرها، هو قوله وقيل إن الأرض، لأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة، إن الأرض التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذه الآية هي مكة، وأورد رواية عن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تلاحظون فيه انقطاع، يعني هذا فيه انقطاع. طيب، هذا الآن الأثر أيضا نلاحظ أن الطبري ضعفه أيضا ولم يأبه به، أيضا وجه تضعيفه أمران، الأمر الأول صيغة التضعيف قيل، الأمر الثاني أنه تركه يعني أمله، مجرد ذكره ولم يعترض عليه، يعني لا هو اعترض يعني ما اعترض عليه اعتراضا صريحا، ولا هو أيضا احتفى به. فإذا صيغة التضعيف بقوله وقيل مشعرة بأنه قول غير معتبر عنده، لكن قد يقول قائل لماذا يذكره؟ هو يذكره هنا على سبيل إيش؟ الاحتمال، لأنه هذا المعنى يعني من جهة العقل ما في إشكال، واحتمل أن تكون الأرض دحيت من مكة، واحتمل الملائكة طابت فيها، يعني كل هذه اللي ذكرها أمور محتملة ليس فيها إشكال. لكن عندنا سؤال مرتبط بموضوع عموم الخصوص على المعنى الذي ذهب إليه الطبري وهو قول الحسن وقتادة إني جاعل في الأرض، هل المراد عموم الأرض أو خاص من الأرض؟ الجواب أن المراد عموم الأرض، يعني جاعل في الأرض كل الأرض، فإذا هذا الآن يكون عام أريد به إيش؟ العموم، يعني إني جاعل في هذه الأرض كلها خليفة، يعني كون عاد يسكن جزء منها وما يسكن قضية أخرى، لكن المقصود أن الأرض هذه هي محل إيش؟ خلافة آدم ونسله. لكن على القول الثاني، القول الذي ذكره عن ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون من العام الذي يريد به إيش؟ الخصوص، من العام الذي يريد به الخصوص، أنه كان يقول الآن إن المراد بالأرض هنا هي مكة، يعني أنه إني جاعل في مكة. طبعا قول جاعل في مكة خليفة هي إشعار بماذا؟ بأن أصل أو بدء نشأة الإنسان كان في مكة، يعني بدء نشأة الإنسان إنما كانت بأين؟ في مكة. وطبعا نحن المسلمين ليس عندنا إشكال في هذا، ليس عندنا إشكال في هذا، ولا نحتاج إلى علم الأحاثير أو غيره لإثبات هذه القضية، يعني عندنا من الدلائل والقرائن ما يشعر بهذا المعنى، يعني عندنا من الدلائل والقرائن ما يشعر بهذا المعنى، وعندنا أيضا من الآثار ما يدل عليها، وإن لم يكن عندنا اليقين التام لأن مسألة ليس لها أثر، يعني كون آدم عليه الصلاة والسلام كان في مكة ولم يكن مكة ليس لها أثر، لكن قصدت أنه كونه يريد هذا المعنى بهذا الأثر الموجود اللي فيه انقطاع، هذا الأثر سنجد أمثاله في التنبيه على أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نزوله أين؟ في مكة، كان نزوله كان في مكة أو حولها، طبعا في قول آخر في نزوله، لكن أيما كان الأمر فالمقصود أن مكة بالنسبة لآدم وللأنبياء بعده هي الركن الرابع عندهم، يعني لو نحن تأملنا الآن المباني الخمسة التي ذكرها سبحانه وتعالى في الإسلام هو دين جميع الأنبياء، المباني الخمسة دين جميع الأنبياء، شهادة لا إله إلا الله ومقرونة طبعا بشهادة الرسول الذي يرسل إلى كل قوم، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم، الحج، هذه المباني الخمسة تشترك فيها جميع الديانات الشرعية، جميع الديانات الشرعية. قد يكون مر زمن، قد يكون مر زمن على بعض الأنبياء لم يكن البيت موجودا، قد يكون فيسقط بناء على أنه قضية عملية، يسقط بسقوط جهل المكان، وقال الله سبحانه وتعالى من قدره أن لا يظهر البيت لهؤلاء، هذا نقول لو وقع هذا، لأنه قال وإذ بوأنا البيت وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت فإذا معنى ذلك إذن الآن البيت له مكان معروف، فقبل عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن معروفا، بمعنى أنه وقع عليه ماذا؟ جهل من الناس. كم زمن الجهل هذا؟ الله أعلم كم زمن الجهل، الله أعلم. لكن من تأمل شرائع الأنبياء يجد أن هذه المباني الخمسة هي دين الإسلام الذي نزل على كل نبي. كونها أيضا يختلف أو تختلف فروع هذه الشرائع قضية أخرى لا نتكلم عنها. يعني معنى الصوم مفترض على الأنبياء، نعم، لكن كيف يصومون قضية أخرى. الحج مفترض، نعم، كيف يحجون قضية أخرى، وهكذا. فإذا المقصود أن هذه المباني الخمسة لو تأملتم في القرآن ستجدون أن فيه إشعار وإشارة بأنه ما من نبي إلا ووجهت له هذه المباني الخمسة. ومن الأدلة على من تأخر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني من الأدلة عليه ودليل صريح قوله سبحانه وتعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فلا يمكن أن يتصور أن أبناءه الأدنين والأقربين منه لا يحجون البيت. هل يتصور من إسحاق ويعقوب وأبناء يعقوب ما حجوا البيت؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن يونس حج البيت وأن موسى حج البيت، وفي أحاديث أخرى أن هناك من الأنبياء قبل موسى عليه الصلاة والسلام قد حجوا البيت مثل شعيب وصالح وهود. أنا قصدت أن ننتبه إلى أن مثل هذه الأخبار وإن كان فيها ضعف من جهة الإسناد فيها إشكال، إلا أننا نحن ونحن نناقش قضايا تاريخية هي تدخل في الأخبار التي يعني يؤنس أمرها ولا يلزم الاعتماد عليها، لا يلزم الاعتماد عليها. طبعا مما يجر الحديث واعذروني في هذا أن نجد بعض من كتب تعليق على تفسير الإمام الطبري أو غيره من المحققين لو جاء عند هذا الخبر يجعله من الدخيل في التفسير، وهذه عبارة كما قلت لكم أنا أعتبرها عبارة غير يعني ليس فيها يعني أدب مع العلماء حينما يقال الدخيل في التفسير. من عندنا غنية يعني سعة كلام العرب بل وسعة كلام السابقين لنا موجود في عندنا عبارات أولى من هذه. لماذا؟ لأن حينما نقول دخيل يعني من أدخله؟ لماذا سمي دخيلا؟ من أدخله؟ طب الطبري هو الذي أدخل هذا النص، هو عارف بحاله وورده بطريقة تشعر بأنه يعرف حال هذا الخبر، هل نسمي هذا دخيلا؟ وما معنى دخيل؟ يعني ما تحمله هذه الكلمة من تبعات علمية، ما هي؟ إذا نظرتم إلى من كتب في الدخيل ستجدون مع الأسف أن مثل هذا يعتبر نوع من الدخيل وكانوا لا يستفاد منها البتة. طيب إذا كان هذا من الدخيل وعقل الإمام الطبري ذلك الإمام العالم الكبير المتنوع في المعارف الذي بلغ ما بلغ ما رأى فيه مشكلة، فما هي المشكلة عند من يدعي أنه دخيلا؟ فهمتم قصدي؟ يعني أننا نحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نتعرف على مناهج السابقين وأن لا نفترع مناهج جديدة نحاكم هؤلاء إليها. ولهذا من أخطائنا نحن المعاصرين أننا اخترعنا مناهج جديدة وجعلناها حكم على السابقين، جعلناها حكم على السابقين. ولهذا تجدون أن بعض المفسرين يعني يمكن نقول نحن أن كثير من المعاصرين من لهم علاقة بالعلم ومن لهم علاقة باختصاص بالذات لا يأبه له أو لا يعده، لأنه على بزعمه ماذا يكثر عنده إيش الدخيل في التفسير أو عنده مشكلة من هذه الجهة. هذا ليس بصحيح أبدا، ليس بصحيح أبدا. وبيان القول الصحيح من غيره لا يلزم فيه مثل هذه العبارات أو غيرها، بل يسلك فيه نفس المسلك الذي سلكه العلماء السابقون. عندك إشكال في أثر ناقشه، أما أنك تفترع منهج كامل وتبني على هذا المنهج محاكمة السابقين فأنا أعتبر أنه هذا من الخلل الذي وقعنا فيه في هذا العصر. يعني من الخلل الذي وقعنا فيه أننا ابتدعنا مناهج جديدة وجعلناها حكما على السابقين. والأمثلة على هذا يعني هذا الأسلوب الأمثلة عليه كثيرة جدا جدا، والمنجي منها هو أن تتأمل بالنظر التاريخي كيف تعامل علماء الأمة وخصوصا أهل التحقيق منهم مع هذه المسائل. هي ليست مسائل فرعية، يعني ليست مسائل فرعية. مثلا على سبيل المثال وجودها مثل هذه الآثار التي فيها ضعف المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يدخلونها اعتباطا؟ هل كانوا لا يعرفون أنها ضعيفة؟ الجواب إيش؟ لا. لكن علينا نحن أن نعرف كيف تعاملوا معها، ومهمتنا نحن لا أن نردها وندعي أنها من الدخيل، ولكن المهمة الصحيحة لنا أن نعرف ما وجه إدخالهم لها وما وجه الاستفادة منها عندهم، وهل هي مجرد فقط ذكر أو لا، وهل يذكرون اعتمادا أو يذكرونها بعد أن ينتهوا من المعنى، كيف يتعاملون معها. فهذه قضايا مهمة جدا جدا أن ننتبه لها. يعني نحن مع الأسف، وأعني طبعا المعاصرين، صار عندنا موضوع يا أبيض يا أسود، يعني من اللي يستخدمون هذا الأسلوب، يعني الدخيل في التفسير أو الاعتراض على بعض المأثور، هم يستخدمون هذا الأسلوب، يعني إما أبيض ولا إما صحيح وإما غير صحيح، يعني إما يكون صحيح فنقبله ومن غير صحيح فنرده. هذا المنهج لو استخدمنا يسقط العلم كله، مو التفسير، يسقط كل العلم على هذا الأسلوب. هذا الأسلوب لم يستخدم إلا في نطاق ضيق بالذات في أحاديث الحلال والحرام بالذات، وأيضا تبعه بعض مسائل في الحديث، يعني عمل في هذه المعاملة. هذا الذي جرى عليه عمل نقاد الأمة الكبار منذ أن بدأ نقد الحديث، وأنا أذكر لكم يعني مجموعة من الأمثلة وسبق أن ذكرت بعضها. ابن أبي حاتم يكتب كتاب الجرح والتعديل، ويذكر جماعة من المفسرين الذين ذكر أقوالهم في التفسير على أنهم فيهم إيش؟ ضعف أو عندهم إشكال في موضوع الأسانيد والنقل. فهل هو مضطرب حينما يذكر هؤلاء الرجال ويجرحهم ثم يعتمد على المرويات الواردة عنهم أو يعتمد عليهم في المروي؟ الجواب لا، لكن هناك منهج أحتاج أن نبحث عنه. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إذا جئنا إلى كتاب المسند له في كتاب المسند شرط، وإذا جئنا إلى كتاب الزهد له في كتاب الزهد إيش؟ شرط آخر. هل الآن عقل الإمام أحمد في كتاب المسند اختلف عن عقل الإمام أحمد في كتاب الزهد؟ الجواب لا، الإمام أحمد هو هو وعقله واحد، يعني الإمام أحمد عقله واحد، لكن المنهج العلمي يقتضي أن المسند يكتب بهذه الطريقة والزهد كتاب الزهد يكتب بهذه الطريقة. ولهذا إذا نظرت في كتاب الزهد الإمام أحمد بن حنبل تجدون فيه قال عيسى في بعض الكتب المتقدمة، لكن ما تجد هذا موجودين في المسند. إذن هناك مناهج واضحة جدا وجلية عندهم، متى يرتفعون في النقد ومتى يقللون من النقد. أيضا البخاري رحمه الله تعالى، هل البخاري في كتابه الصحيح هو البخاري، يعني من جهة الأسانيد هو البخاري في كتاب الأدب المفرد؟ المؤلف واحد والعقل هو العقل، لكن لماذا كتب الصحيح بهذه الطريقة وكتب الأدب المفرد بهذه الطريقة؟ يعني إذن الآن تمايز في منهج متمايز، يعني منهج متمايز. مشكلتنا إذن نحن أننا لم نتفهم ونتطلب فهم هذه المناهج عنهم، وافترعنا مناهج جديدة وحكمنا هذه المناهج التي اتفقنا عليها، يعني شيئا فشيئا حكمناها على عمل السابقين، فجاء النقد وجاء أحيانا الطعن على بعض التفسير أو على بعض العلماء أو حتى على بعض الأخبار من هذه الجهة. والصواب في هذه المسألة هي العود إلى مناهج هؤلاء ومعرفتها، كما قلت لكم نعرفها بالتتبع التاريخي والنظر كيف تعاملوا مع هذه القضايا العلمية، سواء كانت أفراد مسائل أو كانت مجموعة مسائل. وسبقا طرحت لكم أيضا أحد الأهم أو أخطر الأشياء التي نوقشت وصار عليها كثير من الكلام، التي هي إيش؟ الإسرائيليات، وتكلمنا عنها سابقا وسيأتينا إن شاء الله أيضا أمثلة لها. لكن ستلاحظون، إذا أردتم أن تلاحظوا ستلاحظون الإشكال، وهي أنك تناقش ليس فلان، لا تناقش الثعلبي أو تناقش ابن جرير الطبري أو تناقش مثلا أيضا ابن أبي حاتم، لا، أنت تناقش جيل بعد جيل بعد جيل اعتمد هذا المنهج وسار عليه. يعني الإسرائيليات موجودة في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، ثم جاء ابن جرير ووجد عنده، ثم ابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ وإلى آخره. كل هؤلاء ما كان عندهم أي إشكال في هذا الأمر. أنت تبعت تاريخين ستجد من الذي بدأ الإشكال عنده، كيف بدأ الإشكال؟ الإشكال يبدأ شيئا فشيئا ثم ينمو ينمو حتى يتكون إيش؟ منهج. طيب هذا المنهج يتكون منهج يعتبر إيش؟ حادث عن المنهج الذي كان موجودا. فليس عندنا إلا أحد احتمالين، إما أن يكون المنهج الحادث هو الصواب فنحاكم عليه السابقين، وإما أن يكون السابقون لهم منهج ونحن جهلنا وهو الأولى بل هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا هو عين التجديد الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يجدد لها أمر دينها، أن يعود بها إلى ماذا؟ إلى الأمر الأول. نحن هنا نطالب بالعودة إلى الأمر الأول، نطالب بالعودة بالعلم إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة المحققين، كيف كانوا يتعاملون مع هذه القضايا. ما هي الآن مسألة فردية أو والله انفرد فلان بهذه المسألة. يعني ماذا على سبيل المثال إذا قلنا التعريف يوم عرفة وهو الجلوس بعد صلاة العصر في المسجد، هذا فعله ابن عباس في البصرة، يعني فعل إيش؟ صحابي لم يذكر عن غير ابن عباس. هذه مسألة صارت إيش؟ فردية فرعية، هذه يمكن تناقش، وإن كانت تناقش تحت إطار ما هو هل قول الصحابي حجة يعني وفعله حجة وليس حجة، لكن يبقى أن مناقشة هذه والأخذ والعطاء فيها أمرها هين لأن عمل فردي، مسألة فردية لم تشتهر عن غيره رضي الله تعالى عنه. لكن تأتي إلى مسألة صارت منهج سائد وتعترض عليه، هنا الذي يقع فيه الإشكال. فإذا يجب أن نفرق بين كنا نناقش مسألة فرعية وبين كنا نناقش منهج سائد. مشكلتنا أننا نناقش مناهج السائدة عندهم بمناهج نحن يعني نحن افترعناها أو افترعها علماء متأخرون عنهم، وصارت هذه القضية بالنسبة لهم قضية مشكلة. يعني على سبيل المثال تجد من يعترض على الإسرائيليات يعتمد كثيرا على نقد ابن كثير، ابن كثير على عين والرأس. لكن السؤال الآن، من قبل ابن كثير، من قبل ابن كثير من المحققين والمحررين كيف تعامل معها؟ عندنا قبل ابن كثير جماعات، صحيح أن هناك من نقدها قبل ابن كثير مثل ابن أبي حاتم، آسف، مثل أبي حيان ومعاصر له يعني طبقة شيوخي، ومثل أيضا الرازي، وهناك شذرات من نقد موجود عند فلان وعلام المتقدمين موجود، لكن الكلام عن الذي ساد وعم وانتشر في كتب أهل العلم كيف هو؟ لا يمكن يسود شيء بهذه الطريقة ويكون فيه سواد واضح جدا جدا ويكون خطأ، لا يمكن، هذا محال. لأن لو أجزنا هذا فيمكن أن نطبق هذه الفكرة أو نقد هذا المنهج نطبقه على مناهج أو على على على كتب أخرى وعلى علوم أخرى. ولهذا البيهقي رحمه الله تعالى لذكائه وحسن فهمه وهو يريد أن يكتب كتاب اسمه دلائل النبوة، ماذا فعل؟ وضع مقدمة وذكر في المقدمة موضوع عن تلقي الأخبار وأنواع الأخبار. لماذا؟ لأنه في دلائل النبوة نعلم أنه يقع في دلائل النبوة إيش؟ آثار فيها ضعف، يعني آثار فيها ضعف. فلما قدم هذه المقدمة كأنه ينبه طالب العلم إلى مسألة مهمة جدا جدا، وهي أننا نتلقى دلائل النبوة بوجه غير ما نتلقى به الحلال والحرام، يعني بمعنى أنه يتخفف في ماذا؟ في الإسناد في هذا الباب، يتخفف الإسناد في هذا الباب. ما تجد عند المتقدمين أبدا من نقاد الحديث الكبار الذين مروا على الأمة وهم عندهم القدرة وعندهم العلم الأكمل، ما تجد صحيح كذا ضعيف كذا، هذه في أنتم رأيتم كتاب نسب لأحد نقاد الأمة، يعني من بدأ علماء الحديث، يعني من أحمد بن حنبل ومن قبله ومن بعده، صحيح كذا ضعيف كذا؟ أبدا، وإنما يشيرون أن هذا يكثر في كذا، هذا يقع في كذا وهكذا، ويروون العلم كاملا بهذا. والموضوع هذا يطول الحقيقة، موضوع أنا أقول أنا أو أعترض عليه، لأني أرى أن فيه خطورة بالغة جدا جدا، وأن فيه هدم لعلم، طبعا لا أقصد علم التفسير فقط بل غيره من العلوم، يعني هو هدم لعلم حينما تقول صحيح كذا ضعيف كذا، هذا هدم لهذا العلم. هذا العلم قائم على طريقة معينة، وهذه الروايات الضعيفة وغيرها علماؤنا المتقدمون اعتمدوا على كثير منها وسارت ما فيها أي إشكال. لكن لو وقع أمر مكذوب هذه قضية أخرى، يعني موضوع ما نتكلم احنا عن موضوع، لكن هذه الآثار التي فيها ضعف والعلماء ساقوها في كتبهم واستأنسوا بها، بل أحيانا قد يكون أخذوا ببعضها، هذه منهجية تحتاج حقيقة إلى إعادة نظر منا نحن لمعرفة تلك المناهج.